السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والسلام الله ورحمة وبركاته. الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا. وصلنا في اللقاء السابق، كنا نتكلم عن كتب الأطراف، وتكلمنا في مقدمة عن تحفة الأشراف. فلسائل يسأل: ما هي الكتب التي تناولها صاحب كتاب تحفة الأشراف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فمرحبا بك شيخ محمد، مرحبا بك فضل الشيخ، مرحبا بك شيخ أحمد، مرحبا بك شيخ محمد، سعدكم الله الله، من وإياكم. بارك الله فيكم أيها المشاهدون. تحفة الأشراف قائمة على الكتب الستة وبعض كتب أصحابه، ليست كل كتب أصحابه، بعض كتب أصحابه. أصحاب الكتب والكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكل هؤلاء أئمة، كل هؤلاء أئمة نقلوا لنا هذا الدين وهذه السنة المباركة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فرحمهم الله. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في كل تشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الكتب الستة والرموز لها خاء وميم ودال أبو داود، تاء الترمذي، النسائي سين، لكن لو الكبرى كبرى الكبرى بيكتب كبرى، أو ممكن أنت أحيانا ترمز أنت لك أنت سين كاف لك أبد، أو ابن ماجة قاف أو جيم هاء، يعني أحيانا تجد الرمز قاف أو الرمز، المصطلحات اللي بتستخدمها جيم هاء أو قاف، ولكن في التحفة يستخدم قاف. نعم. بعد ذلك عندك كتب أصحابي، اقرأها من الهامش، الكتب الأخرى تنص عليها لأنها لم يستوعب كل الكتب. قال: مقدمة صحيح مسلم، كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب العلل للترمذي. طبعا مقدمة الإمام مسلم والنص عليها على اعتبار أن أول الصحيح منه المشهور حديث جبريل عليه السلام، وكأن صحيح مسلم كله يشرح حديث جبريل عليه السلام. بعد ذلك المقدمة هذه فيها أشياء، مقاطيع ومراسيل، مقدمة تأصيلية، وهي مقدمة في مصطلح الحديث. ثم إن صحيح مسلم كله تطبيق لهذه، تطبيقا عمليا لهذه المقدمة، وهذه المقدمة لها شروحات، أعتقد يعني شروحات متقدمة وشروحات معاصرة، سواء المتقدمة للنووي رحمه الله أو لكل شراح الصحيح أو للشيخ عبد الكريم الخضير الآن أو الشيخ مشهور حسن حفظه الله، حفظهم الله. فهذه جهود طيبة، ولغيرهم كثير على النت موجود، يعني ينتفع الإنسان بها. فدي المقدمة مسلم، وأنا يعني كنت قرأتها من قبل على شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن عدي وحفظه الله في المجلس، وفي نهاية الكتاب تجد ملخص هذه المقدمة في هذا الكتاب، يعني بما قد لا تجده في مكان آخر. لكن يعني إذا وجد الحديث في مقدمة مسلم لا يقول المخرج أو الباحث في صحيح مسلم، ينبغي التنبيه. هذه قضية من القضايا، نعم. يعني ربما تجد مثلا الأحاديث التي في المقدمة: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذه الأحاديث تجدها في مسلم في المقدمة، وتجد إن الشيخ أو في كتاب اللؤلؤ والمرجان تجد جمع الأحاديث المتفق عليها وجعل هذه من الأحاديث المتفق عليها، متفق عليها البخاري ومسلم. فربما تقول المقدمة ليست على شرط مسلم إلا ما كان مسندا للرسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحا، فقد يعني الضابط هذا يخرج لك مجموعة الأحاديث هذه. التي صحت، لكن في أيضا أحاديث موجودة في المقدمة ومنقاطها أحاديث ضعيفة موجودة، ونبهت على هذا في الجولة التي تأتي بعد إن شاء الله. الكتاب الثاني هنا مراسيل لأبي داود، المراسيل في سنن كتاب مستقل لأبي داود، وكتاب قيم مطبوع مستقل عن السنن، وكتاب العلل للإمام الترمذي هو الذي في آخر كتاب الجامع له، وفي كتاب الشمائل أيضا للترمذي تجده أخونا الشيخ سيد حمود حفظه الله، حقق هذا الكتاب تحقيقا حديثيا قيما نافعا، وطبع ونشر فيستفاد به وبجهوده مع إخواننا الباحثين، فله جهد طيب في علم الحديث وتعليم طلبة العلم في هذا الباب في الدورات التخريجية، وله كتاب في هذا الباب أيضا، كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وحينما انتهى من تأليف الكتاب ألحق به بعد ذلك ذيلا سماه لحق الأطراف، تتبع فيه بعض الأحاديث التي لم ترد إلا برواية ابن الأعمر من كتاب النسائي، وذكر الحافظ ابن حجر أنه شاهده في جزء اللطيف، يعني رأى الشاهد المؤلف يعني لما شاهد المصنف هذا في جزء اللطيف، ثم شاهد نسخة ابن كثير من التحفة وعليها هذا اللحق بخط المؤلف، وانظر مقدمة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. نعم. أخذنا مثالا من تحفة الأشراف، فسمت أمثلة لا شك أخرى. احنا أخذنا هذا المثال السابق من تحفة الأشراف، وكان هذا المثال أول حديث في سنن أبي داود في اللقاء السابق. نعم. فأيضا هنا عندنا يعني في حديث قل آمنت بالله ثم استقم، مثلا إذا ذهبنا الآن إلى نحن أخذنا في اللقاء السابق الشاملة الحديثة، نعم، كيعني كمثال من هذه التي عليها الآن التحديثات الموجودة وما زالت في طور النضج، وفيها يعني دقة وفيها نفع كبير، ونتواصل مع أخونا المهندس حسام لما أدخل لنا كتاب سلسلة الفوائد على هذا على هذه الشاملة، وشكر الله له جهده هو الفريق الذي معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر لهما من يعاونهما على البذل لهذا المشروع، لأن هذا المشروع يوفر على الأمة جهدا كبيرا ووقتا كثيرا ويقرب السنة للقاصي والداني، فكونك يعني تسخر جزءا من مالك في هذا المشروع سواء يعني في صف الكتب التي غير مصفوفة، هم بيأخذ الكتاب من مؤلفه في هذه الشاملة يعني من مؤلفه مراجع عليه والنسخة الأصلية وهكذا يكون أنفع وأدق. لكن إذا نظرنا مثلا مثال في شملة سابقة، في شملة وإصدار سابق، نشوف الآن كيف الخطأ كيف هو موجود والنتائج قد لا تظهر، يعني قد تظهر قد لا تظهر بناء على أخطاء الموجودة في نسخة الورد اللي دخل الشاملة مثلا، ولكن هم يقومون بالتجديد لا شك. لكن أيضا نقول مثلا في مثل هذه الشاملة نأتي إلى هنا هذا الوجه التي ترونها، هذا يعني أشهر شيئين في هذه الشاشة أمامي، هذا شاشة البحث هذه وشاشة الرجال هذه، هذه جمع الطرق وهذه تنظر لك في حال الراوي. هذول القاعدتين أشهر مسألة، وإلا عندك في النت كثيرون ممن شرحوا الشاملة وشرحوا دورات التخريج وقاموا على مثل هذا على تقريب الشاملة وتقريب البرامج، وكل يعني مؤسسة بتقوم على شيء أو بيشرحوا العمل الذي يقربونه أو الله سبحانه وتعالى يسخر لهم من يحب هذا العمل ثم يقوم عليه وعلى تقريبه. لكن نضغط هنا على بحث مثلا، ثم عندي ثلاث يعني الأيقونة تظهر عندي ثلاث أشياء، ثلاث أقسام، هذا قسم وهذا قسم وذاك قسم ثالث. هذا القسم الثالث بس بحث فيه عن اسم الكتاب، يعني دي مجموعة الكتب هنا وهنا وهنا، أبحث عن اسم الكتاب أنا أريده، سواء كان له طبعة واحدة أو له أكثر من إيه، أكثر من طبعة. فافترض أن أنا أكتب الآن تحفة الإيه، تحفة الأشراف التي معي، لأنما يعني الكتاب مثلا نحن الآن في مكان يعني قد يكون الآن بالوسائل الموجودة تظهر معنا الآن هكذا أسرع من ذكر وجود كتاب معك، والكتاب الصورة الضوئية والبي دي اف موجود معه، هذا أيضا يقرب لك الأمور. فأنا عندي تحفة الأشراف ظهر لي ثلاثة إيه، ثلاثة كتب عندي تحت إلغاء جميع الكتب أو جميع كتب البرنامج. ممكن أقول ألغاء كتب جميع البرنامج، أي كتاب ما أعلم عليه إلا أن أخذ الثلاثة فقط فأعلم عليها هكذا، واحد اثنين ثلاثة. ثم آتي للمثال الذي معي، أكتب هنا في هذه خانة البحث هذا، أكتب ماذا؟ قل آمنت بالله. قل آمنت بالله وأبحث، أدس انتر أو أبحث. الآن ظهر لك النتيجة، نتيجتان. ابحث عندك يا شيخ أحمد في الشامل اللي معك، يمكن النتائج تختلف، لأن مثلا نعطي المثال الواحد لخمسة من الباحثين، في كل واحد هذا يأتيني بخمسين نتيجة، وهذا يأتي بعشرين، وهذا يأتي بعشرة، واحد يقول لي لم أقف عليه. نعم. كيف إن أنت لم تقف عليه؟ عندك كنز موجود في البرنامج اللي معاك، وتقول لم أقف عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الناس هنا اختلفوا بناء على إيه؟ على تعاملهم مع هذه الإيه؟ الشاملة في البحث. فأنا عندي الآن الشاملة خرج لي نتيجتان فقط من ثلاثة كتب، من نتيجتان فقط هنا. طيب عندي باللون الأحمر قل آمنت بالله، فقلت له بحث مرة ثانية فظهر لي هذه النتيجة والنتيجة التي بعدها. طيب النتيجة الأولى هذه في أي الطبعات يا جماعة؟ عندي هنا في أيقونة موجودة لمعرفة الكتاب، أدوس عليها كذا، قال لي هذه عبد الصمد شرف الدين المكتب الإسلامي، ترقيم الكتاب موافق للإيه؟ للمطبوع. يعني الصفحات الموجودة لما أعزو عليها موافق للإيه؟ للمطبوع. قلت له أيها البرنامج أنا قد أخذت منك هذا الإيه؟ هذا الكتاب من الشاملة الإيه؟ الحديثة، فلا أحتاج إلى الإيه؟ إلى الكتاب الآخر، الطبعة الأخرى، وهي طبعة من؟ دكتور بشار عوان. فجيت هنا التي بعدها قلت له ما أنت؟ قالت أنا المحقق الدكتور بشار عواد تابع الدار الغرب اللي هي الإسلامي بيروت، وإيش أشياء موجودة. طيب في مثل هذا العمل وصلت إلى هذا، قد أقرأ لو قد تقارن بين قراءة هذا النص وقراءة النص الآخر ستجد اختلافا في الإيه؟ عندك موجود يا شيخ أحمد ماذا؟ أنا عندي نسخة واحدة من نسخة الأشراف اللي هي قديمة الشيخ عبد الصمد. طيب هات النص، هاتي قال النص. قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ميم تاء سين قاف، خلاص يا جماعة. بعد كده نواصل، قال ميم مسلم، ميم في الإيمان، عندك إيه؟ ميم في الإيمان. جميل. ها 14. عن أبي بكر وأبي لا الأرقام 14 هنا قال ماذا؟ 1/47 وبجوارها 38. فهنا قد تختلف اللي نشوف الأرقام اختلفت نسخة. من هذه النسخة إلى تلك الإيه؟ نسخة. إلى تلك النسخة. فأنا مثلا عندي مسلم في الإيمان، أشوف كتاب الإيمان ده يكون كتاب الإيمان رقم كام، والباب رقم كام، والحديث رقم كام. نعم. فأنا عندي كتاب الإيمان يحتمل كتاب رقم واحد صح مسلم، والباب أفترضنا 47، ورقم الحديث 38 مثلا. فأذهب إلى إيه؟ إلى هذا ابتداء. افترض يعني أنا أقول هذا الذي عندك قال ماذا الأول 14 ميم في الإيمان 14. الإيمان 14. اختلفت النسخ. ميم على إيه؟ على 14. فإذا هذه تحفة الأشراف ذلك تحفة الأشراف. لكن هناك في تحفة الأشراف افترض أنا لا أفهم هذا المصطلح مثلا، أذهب إلى آخر مجلد من تحفة الأشراف على هذه الطبعة التي معك وأنظر في ماذا؟ في الكشاف. الكشاف يعطيني اسم الباب. اسم الايه؟ اسم الباب. فارجع ابحث في صحيح مسلم باسم الايه؟ اسم الباب. باسم الباب. دي كل ده كان التعب الموجود والنصر الموجود قبل ايه؟ ذلك. انت لان تك ضغطة زر طلع لك الايه؟ الحديث هنا. نعم. طيب لو نكمل ماشي تفضل. قال عن ابي بكر وابي كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير و14. لحظة. يعني الآن يا جماعة افتاد أنا آتي الآن آتي صح آتي يعني نوع البحث مرة ثانية، أرجع للبحث مرة ثانية وأبحث عن هو قلت ماذا؟ صحيح مسلم. نعم صحيح مسلم. صحيح مسلم أعطاني هنا طبعات كثيرة جدا، أي طبعة أريدها. افتاد أخذت هذه الطبعة أو طبعتين، قل آمنت بالله ثم بحثت، فهنا قال 38، أنت ماذا قال عندك؟ 14. هنا قال كام؟ 38. طيب هذه موافقة على رقم من؟ الدكتور بشار. نعم. واحد أو الكتاب موجود. طيب رقم التبويب لو رجعت هل قال رقم 13 هنا؟ تقال الرقم كم عندك؟ 14. يبقى كده ايه 13-14 قريبة. نعم. يعني المسألة قد تتقدم تتأخر بابا، والتبويبات هذه يا جماعة هي من النووي رحمه الله على المشهور. وإلا طبعا دار التصريف المقدمة تكلموا على هذه القضية التبويبات ووضع هذه التبويبات في الهامش. فهنا التبويبات الموجودة هذه 14-13 دي قضية من الايه؟ القضايا، من القضايا الموجودة في الكتاب. إذن وصلنا للذي نريده. نرجع مرة ثانية واصل. قال و14 عن قتيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. جميل. أنا عندي قال 1 و37 و48 و38. يعني الذي قبله 1 على 47 و38، يعني طرق أخرى للحديث في صحيح مسلم. الرواية التي بعدها لو أنا رجعت مثلا فتح نتائج آخر بحث مرة ثانية هذه الطريق، لو أنا قلبت إيه هذا الطريق الأول الذي قبل الكتاب هذا الطريق، قال حدثنا أبو بكر بن شبت وأبو كريب قال حدثنا بن نمير. أنت قال ماذا عندك يا شيخ؟ قال عن قتيبة. خلاص يبقى هو يريد هذا يا جماعة. يريد هذا الإيه؟ المتابعة هذه بعد كلمة التحويل هذا. نرجع مرة ثانية تفضل. قال 14 عن أبي كريب عن أبي أسامة ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به. نعم كده انتهى من نص مسلم، هنتقل إلى نص من؟ الترمذي. الترمذي. نعم تفضل. قال تاء في الزهد 61/7. إذن أرجع إلى سنن الترمذي، أكتب هنا سنن إيه؟ سنن الترمذي هكذا، وأحذف كل، أعمل إلغاء الجميع بحيث ما يأتينيش بنتائج أخرى، وآتي إلى طبعة مثلا الشيخ شاكر وطبعة الشيخ بشار مثلا هنا طبعة الرسالة، أقول له قل آمنت بالله ما أخرج لي نتيجة. صحيح. طيب افترض نغير ثم استقم. نعم. أو قل ربي الله في بعض النسخ ثم استقم. ماشي. هو كتب نحوه. قل أقل هو عندك بإيه؟ نحوه. نحوه صح؟ شفت الكلمة ديت أنت ممكن تعد عليها إيه؟ تهمل. إحنا الآن إيه؟ باللف. طيب لم يأتي. افترض نكتب اسم من؟ عندك اللفظ إيه؟ قل ربي الله ثم استقم. ربي الله. ما أتى. نعم. هل برنامج في معلق يعني؟ لا. في مشكلة موجودة. اكتب سفيان بن عبد الله. اكتب سفيان طريقة أخرى. ابن. عبد الله ها. هشام بن عروة. هشام ابن هذا شيخنا إسناد الترمذي إسناد آخر ماذا؟ قال عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عنه نحوه. عبد الرحمن بن ماعز وليس هذا الطريق ليس هذا لي ليس هذا لي ليس هذا الطريق الذي الذي معنا عبد الرحمن ابن ماعز هكذا نعم. طيب ما خرج ايضا ابن اكتب سويد بن المبارك معمر. سويد بن المبارك مبارك معمر معمر ماعز او عبد الرحمن فقط عبد الرحمن يعني وشيل كلمة صح هذه نعم وقل له ابحث في سنة الترمذي. الى الان كل هذا لم يأتني به بجديد قلت له اديني طبعة اخرى. اذا نرجع مرة اخرى للنص الذي معنا والان اصبح عندنا مشكلة في ماذا في استخراج سنن الترمذي هنا فقد يكون عندي مشكلة في ماذا في ماذا في الشامل الان لماذا انظر في كتاب الزهد ايضا كده نعم اذهب الى كتاب الزهد الزهد نعم 61 على 7 تفتبر الدكتور بشار قالتا في الزهد طبعا الدكتور بشار ناخذ الرقم فقط يا جماعة ناخذ الايه الرقم وطبعا تدار الرسالة هيت وقل له ابحث لي بماذا بالرقم الذي موجود هناك ما خرج لي شيئا هنا في هذه النسخة التي معي يبقى أكيد في مشكلة في ماذا في ترميز الكتاب داخل ممكن أجرب شاملة أخرى الشاملة الحديثة وآتي هنا وأختار سنن الترمذي أتاني بماذا أدي 1 2 سنن الترمذي وضعت له الرقم كم قلت هو يكتب هنا في كتاب 2410 2410 صحيح اقرأ كده عندك يا شيخ خرجت لي الآن عن سويد بن نصر سويد بن نصر قال أخبرنا عبد المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله شوف الكلمتين دول يفيدوا إيه إن في متابعات إذن الآن استفدنا إن الشملات قد تختلف في النتائج من شملة إلى إيه لا. إلى أخرى طيب نواصل قال سين في التفسير يعني النسائي في التفسير وأعطاني رقم آخر هنا وذكر لي شيء وفي كلام كده نقطة هي النقط دي هو همش عليها في الهامش تحت قال بشار بيض في الأصل ولم نستطع إليه الجزم به لعدم وقوفنا على كتاب الرقاق طيب لو أنا رحت إلى الشمل الحديث الآن ربما يكون في طبعات أخرى جاءت فأضغط هنا وأقول له سنن الترمذي كسنن النسائي صحيح سنن النسائي كبرى أو النسائي فقط كبرى السنن الكبرى النسائي هذه واحدة طبعة الرسالة التي معي والسنن الأخرى موجودة وماذا السنن فقط هي أضع له الرقم الذي أخذته هناك وأنظر لم يخرج الذي نريده خرج شيء آخر نعم. طيب نواصل كن القاء الذي قبله قل آمنت نعم آمنت قل ربي الله ولا أنا أبحث أكثر من إيه تمام. من طريقة فأنا عندي قل آمنت بالله، أتاني عند النساء يا جماعة في الكبرى هو أمامي الآن. ممكن يا شيخنا نضع في خانة أو ونضع ألفاظ الحديث في أي شاملة، أي شاملة أي. أو في واو وفي أو، ما في مشكلة نجربها الآن. تمام، جرب طريقتك هذه. لكن أنا عندي ترى عند النساء إسماعيل بن مسعود، حدثنا بشري عن ابن المفضل، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله ابن سفيان. نعم، بس عندنا بندر. نعم، بندر من غندر. ما في، والذي بعده قال أخبرنا محمد بشار، حدثنا محمد مجافر، أخبرنا حدثنا شعبة. تمام، إذا ده موجود في النسائي موجود. لكن كان الشيخ بشار تكلم على ماذا، أن في هناك إيه؟ هناك بياض. بياض في ماذا؟ في تحفة الأشراف. اقرأ الذي عندك كده قبل البياض يا شيخ. سين في التفسير في الكبرى عن بندار عن غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه به وعن إسماعيل بن مسعود عن تاني قاعد جملة ثانية على زرة عن شعبة. لا لا، سين اللي فيها الذي يريد البياض، النقط اللي موجودة عندنا. ما هو ليس عندي بياض، هو هنا ما كتب بين قوسين. أي بين قوسين كتب إيه؟ عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه به وعن إسماعيل بن مسعود عن. طيب، حتى يتابع معنا الذي يتابعنا الآن. كان موجود عندي هنا هذا سين في التفسير. نعم. وذكر رقم 11490 ثم نقط عن بندار عن غندر. هناك في الكتاب كصحيح بندار محمد بشار غندار لقبه. نعم. عن غندر ومحمد جعفر عن نعم. شعبة. نعم. فلو نظرنا في النسخة اللي موجودة معنا، أخبرنا محمد بشار، حدثنا محمد، حدثنا من؟ شعبة. فإذا هذا هو الموجود هنا، هو الموجود إيه؟ هناك. فكان البردك يعني شيء يعني ممكن يكون خطأ حدث، وإلا ربما تكون في الطبعة التي وقف عليها الشيخ أو النسخة. لكن عندي السند كامل. نعم، السند كامل بالنسبة للنسخة التي معنا، التي معي الآن. طيب، نواصل يا شيخ لضيق الوقت، تفضل. قال سين في التفسير في الكبرى عن بندار عن غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه به وعن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن سفيان بن عبد الله عن أبيه به كذا قال كذا قال كذا قال. كلمة كذا قال يعني أيضا دي لها إيه ملمح، ربما أحيانا يعلق شيء يشير لشيء يعني إيه، كنت تنتبه لهذا. نعم، واصل. على كاف وفي الرقائق في الكبرى عن سويد بن نصر به وعن محمد بن المثنى عن أبي داود عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ولم يذكر كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عنه نحوه. قاف في الفتن انخف ابن ماجه يعني. نعم، 12/6. هنا اعطينا رقم 39000 او 3972 عن ابي مروان قال حديث بشر خطأ. الكلام ده اين تحصله؟ والصواب كما قال غندر. هذا نعم. كلام ايه؟ هذا كلام ابن ماجه. كلام ابن ماجه؟ لا، هذا كلام ابن ماجه ولا كلام او كلام الحافظ المزي. قال ثم نقطتين. ايوه، وصل الكلام. طب انظر أيه. في كلام ابن ماجه مثل هذا، لو بحثت عنه ابن ماجه لن تجد مثل هذا. هو رقم كم في قال غندر؟ كما قال غندر ده ترجحات من؟ سياق الكلام يقول انه ترجحات حافظ المزي. نعم نعم، عن شعبة كذا رواه هشام بن بشير عن يعلى ابن عطاء. نعم، جت في الزيادات. ها، واختلف فيه على الزهري. أي ممكن يقول لك الآن أكثر من مدار الآن عن من؟ عن الزهري كبدأ مدار جديد. فقال إبراهيم بن سعد سين قاف عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز كما تقدم. وقال معمر وغير واحد تاء سين عن الزهري يعني الترمذي والنساء. يعني هنا أيضا الحافظ المزي يعلمك كيف تلخص الايه، تلخص الاسانيد وكيف تعرض الايه الاسانيد رحمه الله. من كانت هذه الايام فيها عرض بالخرائط واشياء من هذه، الا ان الرجل يعني ايضا ايه هذه الطريقه في زمان رحمه الله سبحان الله. نعم، وقال معمر وغير واحد تأسين عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز، وقال الزبيدي عن الزهري عن ماعز بن عبد الرحمن، ويقال إن محمد بن عبد الرحمن كان لقبه ماعزا. شوف الكلام الجميل هذا، يعني وجه من وجوه الجمع بين وجوه خلاف قائمة. نعم. وقال يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن أبي سويد أن جده سفيان بن عبد الله الثقفي قال، وقال عبد الله بن زياد بن سمعان عن الزهري عن عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري ولفظه حدثني بأمر أعتصم به، حدثني ولفظه حدثني بأمر أعتصم به، قال أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه ولم يذكر القصة الأولى. شوف الكلام هذا، يعني احتاج انك تقارن هل هما قصتان او قصة ايه، حديث واحد ام حديثين، حديثان او حديث واحد. نعم. واقعة وقعتان. نعم. هنا في مثل هذا السياق في جمعك للطرق، لكن هو يشير لك ويقرب لك الامور. جاء في جانب الاستدراك لم يذكر ابو القاسم، لم يذكر ابو القاسم الرقائق. طيب انت عندك تعليق او شيء على هذا يا شيخ محمد في مثل هذا المقام؟ قضيتي يعني هنا كان في عندنا كلام الحافظ المزي تنبيهات على هذا النص، اقرأ التنبيهات صفحة 43. نعم. قال الرقم 4408. الرقم نعم. يعني ها 4478 يعني بالنسبة للشيخ دكتور بشار بالتسلسل الأحاديث. نعم. التسلسل الأحاديث داخل تحفة الأشراف. نعم. دي طبيعته يعني. قال الرموز الميم والتاء والسين والقاف لبعض أصحاب الكتب الستة، الميم مسلم والترمذي والسين النسائي وقاف لابن ماجه. قال فأما ميم فالإمام مسلم في صحيحه، وتاء للإمام الترمذي في جامعه، وسين للإمام النسائي في المجتبى، وإذا كان الحديث في السنن الكبرى نص عليها، قال الكبرى يعني. نعم. وقاف للإمام الإمام محمد ابن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه. طبعا ماجه هذه تروح للدكتور للشيخ محمد عوامة في كتاب في تحقيق الكاشف. نعم. للذهب يتجد معلومة نفيسة حولها. نعم. يعني هي بالتاء ولا بالهاء؟ ماجه بالتاء سواء. نعم. بالهاء أو بالنقطتين يعني أو بالتاء تقف عندها هناك، لكن هي ماجه هنا بالسكن الهاء. تفضل. قوله كاف وفي الرقائق أي الرقاق وفي الرقاء عند. نعم. الرقائق. طيب تفضل. نعم. أي استدراكا من الإمام المزي على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر رضي رحمه الله. نعم. قال وحذفت كاف من طبع الدكتور بشار عواد وعلق هامشا كتاب الرقاق لم يصل إلينا في المطبوع من الكبرى. قوله زاي أي من زيادات الإمام المزي على كتاب أبي مسعود الدمشقي وكتاب خالف الواسطي وكتاب أبي القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. طيب وإبل انتهاء من فك هذه الرموز والتعليقات، ننتقل خطوة التخريج من نص الإمام نص الإمام المزي كما احنا في الآن خدناكم على الشاملة واحد واحد، نذهب إلى الكتاب نخرج نخرج منه. نعم. لو أنت في المكتبة أمامك كتب بتأخذ الرقم وتذهب إلى التعامل مع الكتب، تأخذ الرقم تذهب إلى الكتاب أو تأخذ اسم الباب وتذهب إلى الكتاب. يعني مرحلة أولية لتتعلم على التخريج من الكتب، والذي يتعلم التخريج من الكمبيوتر ابتداء ما يجي له صبر بعد ذلك أنه يجلس على لا يتحمل الكتب مهما، حتى يعني جيت تقول له وديته مثلا أفريقيا ولا حاجة وهناك مكتبة قلت له يا جماعة علم الناس ديت، يقول لهم يا جماعة هتقول إيه الكمبيوتر أنا ما تعلمت من من الكتب، كيف أعلمكم من وفاقل الشيء لا يعطيه مثلا. لكن أنت الآن تعلمت من الكتب وتعلمت من من الكمبيوتر، دخلوك مكتبة جامعة أو كذا وما في كمبيوتر أمامك أو الكهرباء قاطعة أو كذا، تستطيع أنك تتعامل تعلم غيرك من الكتب كورشة عملية في هذا في هذا الباب. لا شك أن هذا الأصل التعامل مع الكتاب. نعم صحيح. طبعا هو ده الأصل، لكن الآن أصبح مثلا موجودة عندك على الشاملات، صورة ضوئية وسريعة، ضغطة يجي لك الكتاب بي دي اف ويجي لك الايه. من فوق يعني البعض، بعض يعني المشتغلين بهذا العلم. يعني أنا الآن ضغطت اتفضل. ضغطة الآن يا جماعة، جاني الايه النص موجود من تحفة الايه الأشراف بي دي اف، لو عندي مشكلة، عندي سقطة، عندي شيء، هيجيني الايه أستطيع أن أصل نعم فأنا إذا كنت يعني ربنا يسر لي في حياتي، يوفر لي عمري، صحيح إن أنا صحيح، أضغط وأصل للنسخة، والنسخة هذه هي موجودة هذه وتلك، مفيش مشكلة يا شيخنا، بس فأنا أستفيد من هذا وإيه وذاك. من هذا وذاك. إذا ما وجدت التي إلا أمامي إلا هذا أستفيدها، وجدت أخرى أستطيع أن أنا أواكب العصر. إذن في الأصل نتعلم من الكتب ونتعلم من نواكب العصر. من نعم. الشاملة. والشاملة ما هي إلا كتب. نعم. لا أنا أقصد يا شيخنا أحيانا القراءة تقطع، يعني النور أو ما في كمبيوتر، في حدث عطل في الكمبيوتر، أستطيع أتعامل. أن أتعامل مع الكتب. نعم. لا هذا شك. الأصل. نعم. طيب إذن يا جماعة في ختام هذا اللقاء نكمل المثال، إن في ظهر لي مشكلة عندي لما قلت لكم في هذه الشاملة مثلا تحفة الايه الأشراف، تحفة الأشراف، فيأتي عندي ثلاثة كتب، ثلاث طبعات، هذه طبعا هو تحفة الأشراف، وثانية تحفة الأشراف مكتوب عليها معتمد، يعني معتمد لدى المعتمد هذه المكتبة عنده في تحقيق مكتب معين يعني. وعندي قال تحفة الأشراف ومعه نكت الظراف مثلا، ضغطتها كده، ثم قل كتبت قل آمنت بالله، آمنت بألف بس، لأن أنا بطبق المثال قبل أن أتيكم، قابلت لي مشكلة، فقلت مثلا اضغط وابحث، كان من قبل جاني نتيجتين فقط، وعندك نتيجة لأن عندك كتاب واحد، نعم. أنا عندي طبعتين طلع لي ثلاث إيه نتيجتين، ضفت كتاب ثالث يبقى ثلاث إيه؟ نتائج، طلع لي ثلاث نتائج، النتيجة الثالثة انتبهوا بصوا كده يا جماعة، قل آمنت ب ثم استقم، يعني في إيه؟ سقط، في سقط، في سقط. فهنا شوف أمامك قل آمنت ب ثم استقم، فلذلك قل لكل يعني محقق أو باحث يعني قام على خدمة كتاب يرسل للشاملة هذا الكتاب، بحيث ما يحدث يعني ما يكون في تصحيف موجود، أنت الآن تريد أن العلم يصل إلى أهله، فأعطيهم آخر نسخة بدل هم يكتبوها ويحدث فيها عندهم سقط ويحدث فيها أشياء. فأنا أشوف هذا مثال، لما تقول آمنت بالله ما خرج لي، لكن لما قلت آمنت بألف فقط ثم استقم، حدث أن في سقط هنا، الذي كتب في عنده إيه سقط في الكلام، فالكمبيوتر أنا أدخل له كلام شريحة طلع لي إيه نتائج بناء عليها، فهو ما عنده، فلما دخلت فلذلك هنا إيه جاء عندي علقت في الهامش قل آمنت بالله ثم استقم، هذا خطأ، والصواب قل آمنت بالله ثم، يعني هذه الطبعة التي عليها نقطة الظرف. نعم. نعم أنا كنت يعني أتناقش أنا وباحث أخونا أحمد المصطفى حفظه الله حول هذه الأمثلة في 21 رجب 1425 موافق 2 2024 2 2 يعني. نعم. وجدنا هذه الايه المشكلة قابلتنا، فقلنا ندونها، وعندك خاصية في الايه في الشاملة، جيب ال 1445 ولا 25؟ لا 25، جيب الكتاب الأصل هكذا 1445، يعني من 20 سنة ولا؟ نعم 1445 يا شيخ. نعم. انت قلت 25. نعم 25 دي كان من زمان. نعم جزاك الله خير. فأنت لما تأتي على تحفة الأشراف من هنا وتفتحه ككتاب أصلي، ثم تبحث في داخله على المعلومة التي معك، لأن دي شاشة موجود فيها بحث في ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء أمامك، ثلاثة أشياء في القرآن الكريم أو بحث في الكتاب الحالي أو بحث في بيانات كذا. في الكتاب الحالي أنا أريد الكتاب الحالي هذا الذي معي، بحث في الكتاب الحالي من هنا واحد، أقول إيه قل آمنت بس خلاص كده، آمنت بالله، جاني آمنت بالله ثم استقم، أنا أريد الطبعة التي هي إيه الأخيرة هذه، هنا لا أريد اللي إيه الطبعة هذه اللي فيها مشكلة، طلعت لي هذه اللي إيه المشكلة، قلت له افتح الكتاب اللي إيه الأصلي الذي معي وبعد ذلك أقول له أنا أريد أن أضيف هنا أضيف معلومة في مثل هذا، فنأخذ مثلا معلومة هكذا، أخذها كوبي مثلا كده وانزل هنا في الهامش كتدريب عملي، أخذ مثلا قل آمنت ب هذه وانزل فيها إلى الايه إلى الهامش هكذا، أقول آمنت ب، ثم آتي إلى هنا أكتب التعليق الذي أريده مثلا هذا إيه؟ أفصل من الكلام ماشي، هذا إيه؟ في هذا سقط، أو أكتب هنا سقط على حسب عبارتك أنت. نعم. هنا سقط وصوبوه كذا كما في النص السابق، وأكتب بعدها قل له حفظ. هنا ربما شيخنا أيضا تأتي الفائدة من إذا أغلقت كتابة معتمد هنا. نعم. أغلقت هذا خلاص، لو أريد أبحث بعد ذلك في الكتاب مرة ثانية يطلع لي نفس النتيجة اللي أنا كتبتها الآن. تفضل. هنا ربما تأتي الفائدة في تمييز بعض النسخ بكتابة كمعتمد مثلا. في ماذا؟ أنا الآن أقرأ من الشاملة وأتت فائدة تتعلق بالموضوع وأريد أن أعلق، أو مثلا قول العالم من علماء العلل يتعلق بهذا الحديث، فيكون لي منهجا أين أعلق، فأميز النسخ التي أقرأ منها أو ذكرنا بلفظ كلفظ معتمد هذا، بحيث عند المذاكرة أو القراءة مع مرور الزمن لا أنسى أين علقته بهذا الكلام. لا شك أن تعليقاتك هذه التي علقتها يعني عندما تريد مثلا إخفاء التعليق هكذا أو إظهار التعليق عندك وتجمع هذه المعلومات وتضعها هنا حتى إذا حدث تحديثات أو شيء من هذا تجمعها أيضا في ملف جانبي كأمثلة عملية تطبيقية. مثلا في الدورة هذه قابلنا هذه المشكلة فأخذنا هذا المثال وضعناه في دورة عملية على هذه النسخة مثلا، وفي طبعة أخرى ونسخة أخرى، فيكتمل لك وانت تعمل والباحثين يعملون في مثل هذا في البحث تظهر لهم مشاكل باستمرار. هذه المشاكل إذا دومنت وأهديت للقائمين على الشاملة أولا يعدلون. يعني كان عندي مثلا لما أدخل كتاب سلسلة الفوائد في أول مرة كان اللام الثانية غير موجودة سلسلة الفوائد، بعد ذلك عدلوا ليه خططتهم فعدلوا ليه عدلوا الخطأ وهكذا. فالأمر يعني سهل وميسور بإذن الله تعالى إذا كان فيه، والموقع موجود تواصل معهم وترسل لهم. نعم يا شيخ محمد. الآن يعني عندنا في صفحة 51 قول الحافظ المزي هنا كذا قال، مصطلح متكرر كثيرا عنده. طيب كيف آتي بهذا المصطلح؟ آتي يا جماعة في تحفظ الأشراف كده لما يكون عندي حاجة متكررة هو منصش عليها في المقدمة، أعمل إيه؟ أكتب كذا قال كذا قال. وآتي في تحفظ الأشراف مثلا طبعا المعتمدة مثلا هذه وأقول له اديني بحث في الكتاب وأنظر كم نسخة كم مرة قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا قال. عندك كم يا شيخ أحمد؟ عندك في النسخة التي معك افترض عندي هذه طبعا لي الحديثة مثلا الشمل الحديثة، أكتب سلسلة الفوائد، أكتب عفوا تحفة الأشراف، تحفة الأشراف أكتب كذا قال. كم نتيجة تظهر لي؟ نلغي الأول الموجود هنا وأعلم فقط على التحفة، أكتب له ابحث، فأعطاني نتائج تحت 107 ما شاء الله 107 نتيجة كذا إيه؟ كذا قال تكررت 107 مرة كذا قال. نعم. أحتاج حتى أفرز وأكون دقيق في كتابتي أن أراجع كل سياق قال فيه كذا إيه كذا قال. كذا قال، وفي بحثي أنتبه وأنا أبحث هل هي نسخة أو نسختان، لأن ممكن يكون نسختين وأنا ضغطت فأقول كثير وهي إيه قليل. النسختان مثلا في تقسم على اثنين. نعم. فهذا كمصطلح أول ويستخدمه عند تعقيبه على الرواية، كما هنا حيث خطأ بشر بن المفضل في هذا. والظاهر لي أن التخطئة لأمور: واحد، منزلة محمد بن جعفر في شعبة فهو ربيبه ومقدم فيه على غيره. نعم. باء، ولأنه توبع متابعة قاصرة من هشيم. نعم. تاء، والحديث من مسند سفيان الثقفي لا عن أبيه. أيضا استدراك الحافظ المزي السابق لم أقف عليه في مطبوعتين مؤسسة الرسالة ودار التأصيل إلا نقلا عن التحفة، وهذا مما يزيد التحفة قيمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى رسم هذا الاستدراك على الخريطة العامة. بعد ذلك نص الإمام المزي، كان ده بنقراه من كيف تكون محققا صفحة كام؟ 51. طريقة التخريج العملي: ستجد الحديث في سنن ابن ماجه، تأتي وتخرجه هكذا وتصنع له خريطة، ثم تأتي التنبيهات على النص السابق، مثلا زيادة الأول، ثم زيادة الحافظ المزي زاي، يأتي رسمها مع الاستدراك عند رسم الخريطة العامة إن شاء الله. وإنما اقتصرت على ما ذكر حتى لا تتشعب بك الطرق وتمل هذا العلم، فلكل مقام إيه مقال. الثاني، ينبغي للدرس أن يتدرب على عدد من النماذج من تحفة الأشراف حتى يتقن هذه المرحلة ثم يرتقي لغيرها. الثالث، ينبغي لك أن تدون المشاكل التي تقابلك واقتراحاتك ثم تناقشها مع مدرسك أولا بأول. بهذا نكون أتينا على هذا اللقاء، شاكرين الله سبحانه وتعالى، ثم نشكركم، نسأل تقبل منا ومنكم، ونشكر الطاقم المعين لنا جميعا على إخراج هذه المادة على رأسهم الأستاذ ياسر حفظه الله، وأبنائه وإخواننا والأحمدين وأخونا ماجد وأخونا الشيخ سيف حفظكم الله جميعا، وأخونا في واحد آخر والدكتور محمد سرور حفظه الله وبارك الله فيه وفي جهوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.